بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. أما بعد، فإن هذا بحمد الله عز وجل هو اللقاء الرابع من سلسلة لقاءات في التعليق على كتاب الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن أركان الإسلام وبخاصة ما يتعلق بالشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فذكرنا معنى هاتين الشهادتين، معنى لا إله إلا الله وهذه الشهادة العظيمة، وكذلك معنى شهادة أن محمد رسول الله وما يتضمنهما وما يقتضيهما من أعمال وأفعال بالنسبة للعبد إذا أقر أنه لا إله إلا الله، وإذا أقر واعترف أن محمداً عبد الله ورسوله هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فما الذي يترتب على ذلك من عمل. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن الدرس الثالث. قال رحمه الله تعالى: الدرس الثالث أركان الإيمان، وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فبإذن الله تعالى نتحدث عن هذه الأركان العظام، وهي مباني الدين. والإيمان لغة هو التصديق، واصطلاحا هو قول باللسان وعمل بالقلب أو اعتراف بالقلب وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، أنه يجمع القول باللسان والعمل بالأركان وكذلك الاعتقاد الجازم بالقلب، لا بد من اجتماعها، وهو على الصحيح أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يتأثر بفعل العبد من طاعات ومن معاصي. وهذه الأركان العظيمة دل عليها جملة من الآيات ومن الأحاديث النبوية. فمن الآيات قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقال تعالى أيضا في آيات كثيرة ذكر هذه الأركان العظيمة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وكذلك الإيمان بالقدر جاء في القرآن وجاء أيضا في السنة، واجتمعت هذه الأركان في حديث عمر وحديث أبي هريرة رضي الله عنهما جميعا، حينما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام والإيمان، سأله عن الإسلام، قال: الإسلام الشهادتين، وذكر أركان الإسلام، ثم قال: وما الإيمان؟ قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فجاءت أركان الإيمان مجتمعة في هذا الحديث العظيم، وهي ستة أركان. الأول الإيمان بالله تبارك وتعالى، ويتضمن الإيمان بالله أربعة أمور: الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، والإيمان بربوبيته ثانيا، وثالثا الإيمان بألوهيته، ورابعا الإيمان بأسمائه وصفاته. أما وجود الله فقد دل عليه الفطرة، ودل عليه أيضا العقل، ودل عليه الشرع، ودل عليه الحس، كل هذه الأدلة تدل على وجوده تبارك وتعالى: الفطرة والشرع والعقل والحس. أما الفطرة فإن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على فطرة الإسلام وعلى فطرة التوحيد، إن الله تعالى خلق الناس حنفاء فاختالتهم الشياطين، أو اجتالتهم الشياطين فاختالتهم عن دينهم، وقال عليه الصلاة والسلام: إن المولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني أن الوالدين والمجتمع الذي يعيش فيه هو الذي يحرفه عن الصواب. وقال الله عز وجل في القرآن العظيم: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فالفطرة هي الإقرار بالتوحيد وبوجوده سبحانه وتعالى. أما دليل العقل وهو الدليل الثاني لوجوده تبارك وتعالى، فإن هذه المخلوقات من قديم الزمان وإلى زماننا وإلى ما يأتي بعدها من أزمان، هذه المخلوقات باختلافها وتنوعها لا بد لها من موجد، ولا يمكن أن تكون أوجدت من تلقاء نفسها، ولا يمكن أن تكون هي أوجدت نفسها أو أنها أوجدت من غير موجد. فكان ذلك دليلا عقليا لوجوده تبارك وتعالى، كما قال الله عز وجل في سورة الطور: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. لا يمكن أن يكون المخلوقات خلقت من غير شيء، ولا يمكن أن تكون هي التي خلقت أنفسها، فكانت محتاجة لوجود خالق وهو الله تبارك وتعالى. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هذا هو دليل العقل. ودليل الحس هو ما نشهده ويشهده الناس من إجابة الدعاء، فإنك إذا دعوت الله عز وجل يجيب دعوات العباده سبحانه وتعالى يعطيهم ما أرادوا، وأيضا ما يكون من المعجزات التي جاء بها الأنبياء هذه دلالات حسية واقعية مشاهدة على وجوده تبارك وتعالى، إجابة الدعاء وكذلك المعجزات التي جاء بها الأنبياء. ودليل الشرع فإن الشرائع كلها جاءت بإثبات وجود الله تبارك وتعالى والإقرار له بما يستحقه سبحانه وتعالى. وأعظم الشرائع شرعنا شرع الإسلام، وأعظم الكتب القرآن، وأعظم الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام، كلها جاءت تثبت وجوده تبارك وتعالى. فهذه أدلة قطعية لا شك فيها تثبت وجود الله عز وجل من الفطرة والعقل والحس والشرع، كلها جاءت لإثبات وجود الله تبارك وتعالى. أما ما يجب أيضا في الإيمان بالله الأمر الآخر إثبات ربوبيته، وأن الربوبية لا تكون إلا له سبحانه وتعالى، والربوبية هي أفعاله تبارك وتعالى من الخلق والرزق والإيجاد والإحياء والإماتة وغير ذلك مما يفعله سبحانه وتعالى لا تكون إلا له، فهو الرب وهو المتصرف بالخلق وبالكون كله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث الذي يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بألوهيته، وألوهيته يعني توحيده، ويعني صرف العبادة له وحده دون من سواه من الصلاة والصيام والزكاة والحج والخوف والرجاء، أعمال القلب وأعمال الظاهر كلها لا تكون إلا لله عز وجل دون من سواه. والأمر الرابع الذي يتضمنه الإيمان بالله الإيمان بأسمائه وصفاته، الأسماء والصفات التي جاءت في القرآن وفي السنة من غير تحريف ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه، بل نؤمن بهذه الأسماء والصفات وأنها على مسمى واحد وهو الله عز وجل، سميع بصير عليم حكيم خبير مجيب، وله الأسماء الحسنى والصفات العلى سبحانه وتعالى. وكل اسم من أسمائه له مدلوله وله مقصوده، ويخرج من هذا الاسم يعني أفعال لنا نحن علينا أن نفعلها تجاه هذا الاسم. فإذا أثبتنا أن الله سميع نخاف منه ونراقب ألفاظنا التي تخرج منا لأنه سبحانه وتعالى يسمعها، وإذا أقرينا أن الله بصير نستحي منه سبحانه وتعالى لأنه يطلع علينا، وإذا أقررنا أنه عليم خبير حكيم يكون أفعالنا وفق هذه الأسماء، وأنه رحيم نتوب إليه ونستغفره، وأنه غفور نطلب منه المغفرة، وأنه عزيز قوي متجبر متكبر نخافه ونرهبه سبحانه وتعالى. فكل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى نثبته ونؤمن به ونعمل بما يقتضيه هذا الاسم من معنى، يجب علينا أن نعمل بأسماء الله وصفاته وأن نخافه ونراقبه سبحانه وتعالى. هذا ما يتعلق بالإيمان بالله، نؤمن بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. الركن الثاني من أركان الإيمان الإيمان بالملائكة، والملائكة خلق من خلق الله تبارك وتعالى، خلقهم من نور وأوجدهم الله سبحانه وتعالى لعبادات وأعمال لأجل أن يخدموه سبحانه وتعالى مع غناه التام، ليس هو مفتقرا لهم أو محتاجا إليهم ولا إلى غيرهم، بل هو سبحانه وتعالى الغني الحميد. لو أن كل المخلوقات اجتمعت على أتقى قلب رجل واحد من الناس لم يزد ذلك في ملكه شيء، ولو أن جميع المخلوقات اجتمعت على أفجر قلب رجل لم ينقص ذلك من ملكه شيء. فهو سبحانه وتعالى غني، غني عن الملائكة وغني عن الخلق جميعا، ولكنه أوجدهم لحكمة أرادها سبحانه وتعالى، فهم خلق مخلوق لعبادة الله تبارك وتعالى، يعني كل حياتهم طاعة لله تبارك وتعالى، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ويسجدون ويركعون له سبحانه وتعالى. عددهم كثير، جاء في الحديث الصحيح أن السماء أطت أي أخرجت صوت الأطيط، قال عليه الصلاة والسلام إن السماء أطت وحق لها أن تأط، ما فيها موضع أربع أصابع يعني موضع شبر إلا وملك راكع أو ساجد. وبيت العزة بيت مبني فوق الكعبة في السماء السابعة، يدخله كل يوم 70,000 ملك يطوفون ببيت العزة لا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني كل يوم يأتي 70,000 يطوفون ولا يرجعون مرة ثانية، كل يوم يأتي 70,000 غير 70,000 الذين جاءوا بالأمس، وهكذا إلى قيام الساعة. فهذا يبين لك أن عدد الملائكة عدد كبير وعددهم كثير. الإنسان الثابت أن معه 8 من الملائكة في كل يوم وليلة، الحافظان يحفظونه من أمر الله، والكاتبين عن يمينه وشماله. وهم أيضا هؤلاء الحافظين والكاتبين يتعاقبون، يعني يأتي في الصباح أربعة وفي المساء أربعة، يتعاقبون ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. فهذا العدد الأقل أنهم ثمانية، ومن الناس من يأتي أكثر من هذا العدد بأمر الله تبارك وتعالى لحفظه أو لحمايته أو للدفاع عنه أو بما أراد الله سبحانه وتعالى. مقتضى الإيمان بالملائكة أولا أن نؤمن بوجودهم وأنهم موجودون في هذه الدنيا. الأمر الثاني أن نؤمن بما عرفنا أسماءهم منهم، مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك، مالك وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، هذا خازن النار. نؤمن بأسماء من علمنا اسمهم منهم، ومن لم نعرف اسمه منهم نؤمن بهم إجمالا. الأمر الثالث أن نؤمن بما عرفنا من صفاتهم، من صفاتهم كما قال عليه الصلاة والسلام: أذن لي أن أتحدث عن أحد حملة العرش، ما بين شحمة أذنه إلى كتفه مسيرة 70,000 سنة للخيل المضمر، الخيل المسرع يمشي فقط هذه المسافة من شحمة الأذن إلى الكتف مسافة 70,000 سنة، مما يدل على عظمه وكبره. ورأى عليه الصلاة والسلام، رأى جبريل عليه السلام مرتين، رآه مرتين وله 600 جناح تسد ما بين السماء والأرض، رآه عند سدرة المنتهى كما قال الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل كما خلقه الله عز وجل في صفة التي خلقها الله عز وجل عليها مرتين. ونؤمن بمن علمنا الصفاته منهم، أولا نؤمن بوجودهم، ثانيا نؤمن بأسمائهم، الأمر الثالث نؤمن بصفات من علمنا منهم، والأمر الرابع أن نؤمن بأعمالهم التي علمناها، مثل أن جبريل موكل بالوحي، وميكائيل موكل مثلا بالمطر، وإسرافيل موكل بنفخ السور، ومالك موكل بحراسة جهنم، وهكذا. وأن على جهنم عليها 19 من الملائكة يحفظونها ويحمونها، وغيرهم من الملائكة الذين علمنا أعمالهم نؤمن بهذه الأعمال التي وكلت إليهم. الركن الثالث من أركان الإيمان الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل. والرسل بشر خلقهم الله عز وجل واختارهم واجتباهم واصطفاهم لتبليغ رسالاته، والرسالة لا يصل إليه العبد بذكاء أو برياضة أو بعمل يفعله، وإنما هي محض اصطفاء واختيار واجتباء من الله. وربك يخلق ما يشاء ويختار، والله عز وجل هو الذي اختار هؤلاء الرسل والأنبياء لأجل أن يكونوا أنبياء ورسلا، محض حكمة واختيار واصطفاء واجتباء منه سبحانه وتعالى، وليس للبشر شيء من هذا. كما قال عز وجل: وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، فالذي يقسم الرحمة هو الله عز وجل. وقال تعالى أيضا: الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم حيث يجعل رسالته. ومقتضى الإيمان بالرسل أن نؤمن أنهم مرسلين، مرسلون من عند الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي أرسلهم. الأمر الثاني أن نؤمن ونصدق بما علمنا أسماءهم منهم، مثل نوح وهو أول الرسل إلى أهل الأرض، وموسى وعيسى وإبراهيم ومحمد، وهؤلاء الخمسة هم أولو العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليهم جميعا وسلم. ومحمد هو خاتم الرسل وهو خيرهم وأفضلهم عند الله عز وجل، فنؤمن بما علمنا أسماءهم منهم. الأمر الثالث أن نؤمن ونصدق بالأحكام التي جاءوا بها، نؤمن بالأحكام والأوامر والنواهي ما لم تنسخ، وبخاصة شرع محمد عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء وشرعه قاض على ما قبله من الشرائع. الأمر الرابع أن نؤمن ونصدق بالأخبار التي جاءت عن الأنبياء سواء في القرآن أو في الأحاديث النبوية، وتكذيب واحد من الرسل هو تكذيب لجميع الرسل، كما قال تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، وقال: كذبت قوم ثمود المرسلين، وكذبت لوط المرسلين. فهؤلاء الأقوام لم يأتيهم إلا رسول واحد، نوح هو الذي أتى إلى قومه، وهود هو الذي أتى إلى عاد، وثمود أتى إليهم صالح فقط، كل قوم أتاهم نبي واحد. ولكنهم لما كان تكذيب نبي واحد يقتضي تكذيب جميع الأنبياء، قال الله عز وجل أنهم كذبوا المرسلين، كذبوا جميع المرسلين، لأن تكذيب واحد منهم يقتضي تكذيب جميع المرسلين. فنؤمن بجميع الرسل، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم شتى، فكل الأنبياء جاءوا لعبادة الله عز وجل، ودينهم مختلف في الشرائع والأحكام، ولكن العبادة الله عز وجل أمر واحد مشترك بين الأنبياء جميعا. الركن الرابع من أركان الإيمان الإيمان بالكتب، وهي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله. فنؤمن أولا بأنها منزلة من عند الله تبارك وتعالى، وأنها كلام الله حقيقة، خاصة القرآن هو صفة من صفات الله، وهو كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ أي أنه الذي تكلم به رب العزة والجلال، وإليه يعود يعني في آخر الزمان يرفع القرآن ويرفع كلام الله من الأرض، حتى إن الناس إذا فتحوا المصاحف في آخر الدنيا لا يجدون فيها آيات، وينسى من كان يحفظ القرآن ينسى القرآن، إجلالا وتعظيما له وإرادة منه سبحانه وتعالى لهذا. فنؤمن بهذا كله، ويقتضي الإيمان بالله يقتضي أولا كما قلنا الإيمان أنه منزل من عند الله. الأمر الثاني في الإيمان بالكتب، نؤمن بما علمنا أسماءها، مثل أن القرآن وهو الذي أنزل على محمد، والتوراة أنزلت على موسى، والإنجيل أنزل على عيسى، وصحف إبراهيم وصحف موسى، نؤمن بهذه الأسماء، ومن لم نعلم اسمه من هذه الكتب نؤمن به إجمالا. الأمر الثالث بما جاء بالأحكام، بالأحكام خاصة ما جاء به القرآن، لأنه مهيمن وناسخ لما قبله من الكتب، كما قال تعالى وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه، فهذا القرآن نسخ جميع الكتب السابقة. ورابعا نؤمن بالأخبار التي تضمنتها كتب الله عز وجل، وخاصة القرآن. وأما ما يتعلق بأخبار بني إسرائيل فإننا لا نصدقها ولا نكذبها، أولا لأنها منسوخة بالإجمال، والأمر الثاني لأنها حرفت وعدلت وبدلت. هذه الكتب التوراة والإنجيل الله عز وجل أمر علماء بني إسرائيل من اليهود والنصارى أن يحفظوها، أما القرآن فإنه هو تبارك وتعالى تكفل بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. فالقرآن لا يمكن أن يدخله التحريف ولا التبديل ولا التعديل، وأما الكتب السابقة فقد دخلها التحريف وكلام البشر الشيء الكثير. فنؤمن بها إجمالا، ونؤمن خاصة بالقرآن الكريم، ونعلم أنه منزل من عند الله، ونعمل بما يتضمنه هذا القرآن العظيم من الأحكام، ونصدق ما جاء به من الأخبار. الركن الخامس من أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كل ما بعد الموت فهو داخل بالإيمان باليوم الآخر. فيكون الإيمان باليوم الآخر يتضمن أولا الإيمان بما يكون في حياة البرزخ، ما يكون في حياة البرزخ من سؤال الملكين عن من ربك وما نبيك وما دينك، نؤمن بهذا ونصدق به، ونؤمن أيضا بالحساب والجزاء، الجزاء والحساب، نؤمن بالجزاء والحساب، ونؤمن بالبعث، ونؤمن أيضا بالجنة والنار. أولا الموت وما يكون بعده من حياة البرزخ وسؤال القبر الملكين في القبر، والأمر الثاني ما يكون بالبعث وهو جمع الناس ليوم القيامة، يوم واحد يجتمع فيه الأولين والآخرين، والأمر الثالث ما يكون بالجزاء والحساب والصحف والميزان الذي يضعه الله عز وجل ليحكم بين الناس، والأمر الرابع ما يكون من الجنة والنار، وهي الحياة الأبدية إما إلى جنة وإما إلى نار. الركن السادس من أركان الإيمان الإيمان بالقدر، وهو تقدير الله عز وجل، وهو يتضمن أربعة أمور: الإيمان بعلمه سبحانه وتعالى السابق الأزلي، والعلم بكتابته ثانيا العلم بكتابته وأنه كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، والأمر الثالث الإيمان بمشيئته، والأمر الرابع الإيمان بخلقه. هذه مراتب الإيمان بالقدر: علم الله عز وجل، ثم كتابته لما علمه، ثم مشيئته وإرادته وأن مشيئته سابقة لكل شيء، والأمر الرابع ما يتعلق بخلقه وإيجاده لما شاءه وقدره سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر يريح الإنسان إذا آمن بالله وبملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وآمن بالقدر، فإنه يرتاح في الدنيا وفي الآخرة، يرتاح في الدنيا لأن أمره مفوض لله عز وجل، ويرتاح في الآخرة لأنه صار من المؤمنين ومن أهل الجنة بإذن الله عز وجل. لعلنا بإذن الله تبارك وتعالى أن نتحدث عن أنواع التوحيد الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه ولطفه وجوده وإحسانه أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأله تعالى أن يجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا يا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك غشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.